مدح الرسول عبادة وتقرب لله، فاسعوا للمدائح واطربوا، فبمدحه البركات تنزل جمة، وبمدحه مر الحناجر تعذب. يا طه ما أنساك واقض العمر بهواك، يا طه ما أنساك واقض العمر بهواك، يا طه ما أنساك واقض العمر بهواك، يا طه ما أنساك واقض العمر بهواك. يوم المنى ألقاك، يوم المنى ألقاك، تتحنن يا طه، تتحنن يا طه. لو بالتعب ودموع، لو حرقت الضلوع، لو بالتعب ودموع، لو حرقت الضلوع، لو بالتعب ودموع، لو حرقت الضلوع، لو بالتعب ودموع، لو حرقت الضلوع. عن حبك ما لرجوع، عن حبك ما لرجوع، عن حبك يا طه، عن حبك يا طه. كل الصعاب تهون والله مهما يكون، كل الصعاب تهون والله مهما يكون، كل الصعاب تهون والله مهما يكون، كل الصعاب تهون والله مهما يكون. عن حبك ما لرجوع، عن حبك ما لرجوع، عن حبك يا طه، عن حبك يا طه. لمدح حبي طه، لمدح عيني.